مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. وحد قص وما رأى الرسول، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. مع الضب ري ولا ماء، وكم من عصفان في اللجة. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد، فلله كم في هذه القصة من عبرة. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك. كان ذو البجادين يتيما في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول، فهم بالنهوض فإذا بقية المرض مانعة، فقال ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر، فناداه ضمير الوجد إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وجدت طريقة. فقال يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا، فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها، لقال تراب من غبار نعالها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جرده عمه من الثياب، فناولته الأم بجادا، فقطعه لسفر الوصل نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها. فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده، وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر، فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيذق. فلما نهض تفرزا رأى بعض الحكماء بردونا يسقى عليه، فقال لو هملج هذا لركب. متى همت أقدام العزم بسلوك دفع من بين أيديها سد القواطع. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. فصل. الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالضيافة. ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. السير في طلبها سير في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، ألامها متولدة من لذاتها، وأحزانها في أفراحها. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين الهوى عمياء. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عيب السخط تبدي المساوية. تزخرفت الشهوات لأعين الطباع، فغص عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات، فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهابه العدو منهم في زمن البطالة. فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد، فقارب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلا لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قادمي، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعرى وهام النعائم. إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. فصل. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. فإذا ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا، والثانية أن يكون عالما بذلك وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله، فالأول من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. فصل. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. لاح لهم حب المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني: يا ليت قومي يعلمون. تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواء السبيل، فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. وقع ثعلبان في شبكة، فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة. تالله ما كانت الأيام إلا مناما، فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرض، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه؟ فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه وأكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطارهم، وظلمة في قلوبهم، وكادر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور، وغلبت عليهم، حتى ربي فيها الصغير، وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد،

وإيثار ما ينبغي إيثاره وإهمال ما ينبغي إهماله. أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا، ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك وإنما خضعت للسان، لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قال: فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فصل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة، فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله تعالى، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب، فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته، وجامع فرقت ما يجمع. فائدة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. فائدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.